مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج. مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم. قال زيد بن علي: ما شيء أفضل من المعروف ولا ثوابه، ولا كل من رغب فيه يقدر عليه، ولا كل من قدر عليه يؤذن له فيه. فإذا اجتمعت الرغبة والقدرة والإذن تمت السعادة للطالب والمطلوب منه. قال الشاعر: إن ابتداء العرف مجد سابق، والمجد كل المجد في استتمامه. إن الهلال يروق أبصار الورى حسنا، وليس كحسنه لتمامه. قال أحد الشعراء: فكرت في المال وفي جمعه، فكان ما يبقى هو الفاني، وكان ما أنفقت في أوجه البر بمعروف وإحسان هو الذي يبقى وأجزى به يوم يجازى كل إنسان. ومن فساد العرف إحصاؤه وذكره في كل إبان، فانشر إذا أوليت عرفا وإن أوليته فاستر بنسياني. قال ابن أبي الدنيا: أنشدني الحسين بن عبد الرحمن قال: لو كنت أعرف فوق الشكر منزلة أعلى من الشكر عند الله في الثمن، إذن منحتكها مني مهندة، شكرا على صنع ما أوليت من حسني. قال الرياشي: شكري لفعلك فانظر في عواقبه، تعرف بفضلك ما عندي من الشكر. قال جعفر بن محمد: ما أنعم الله على عبد نعمة فعرفها بقلبه وشكرها بلسانه فما يبرح حتى يزداد. قال العتابي: فلو كان للشكر شخص يرى إذا ما تأمله الناظر لمثلته لك حتى تراه فتعلم أني امرؤ شاكر. أنشد المبرد أبياتاً لأحد الشعراء: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله، وإن طالت الأيام واتصل العمر. إذا سر بالسراء عم سرورها، وإن مست بالضراء أعقبها الأجر. وما منهما إلا له فيه نعمة تضيق بها الأوهام والبر والبحر. قال البحتري: من لا يقوم بشكر نعمة حبه فمتى يقوم بشكر نعمة ربه؟ قال حكيم: وإنك إن ذوقتني ثمر الغنى حمدت الذي تجنيه من ثمر الشكر، وإن يفنى ما أعطيتني اليوم أو غدا فإن الذي أعطيك يبقى على الدهر. أنشد شاعر في شكر المعروف فقال: لأشكرنك معروفا هممت به، إن اهتمامك بالمعروف معروف، ولا ألومك إن لم يمضه قدر، فالرزق بالقدر المحتوم مصروف. إن الله عز وجل أنعم على عباده بقدر طاقته، وكلفهم من الشكر بقدر طاقتهم. الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. قال أبو العيناء: ولم أرك المعروف أما مذاقه فحلو وأما وجهه فجميل. كتب أرسطو طاليس إلى الإسكندر: املك الرعية بالإحسان إليها تظفر بالمحبة فيها، وطلبك ذلك منها بالإحسان أدوم بقاء لإحسانك منه باعتسافك. واعلم أنك إنما تملك الأبدان فتخطها إلى القلوب بالمعروف، واعلم أن الرعية إذا قدرت على أن تقول قدرت على أن تفعل، فاجهد ألا تقول تسلم من أن تفعل. نزول الحكمة. كثيرة هي كلمات الخائفة ونظرات الخائفة وأسئلة الخائفة منذ أن جاءنا الضيوف الذين لا أعرفهم وأمرني والدي بالسلام عليهم. كنت خائفا منهم وأنا أقترب، نظراتهم كانت مصوبة إلى وجهي مباشرة، وجهي الذي يشرحني مع كل إطلالة عيد ومع كل غياب شمس، لأنه يوضح لغتي التي خبأتها عن المحيطين بي الذين لا يعرفون عني سوى ما تعرفه الجهات الرسمية: اسم ثلاثي وصورة، رقم جامد يتوسط الاثنين فقط. صعب ألا أخاف، خاصة حين لا أستطيع توضيح إحساسي الحقيقي. هروب من المعنى إلى نقيضه، غباء متراكم يضغط على وجودي في المكان العام والحديث العام والشارع العام. لذلك أرتب كلماتي بشكل متعمد، مع أنها ليست كلماتي، إنها كلماتهم هم أو ما يريدون سماعه لكي يقبلوني بينهم ويكملون إنصاتهم لما لا أريد أن أسمعه. أخاف من المحيطين بي لأن كلماتهم لها أظافر تجرح أي محاولة للبوح. لذلك أسارع إلى أقرب نكتة وجدتها على رصيف الكسالى وألقيها بينهم وأتركهم يضحكون وأنسحب من بينهم باحثا عني. أبحث في العيون عن عينين تجيدان النظر إلى المعنى وليس إلى المبنى، تعرفان كيف تنظران إلى قلب خلسة، تتقنان البحث عن العميق في البسيط وعن المطلق في المحدود وعن الخافي في الظاهر. أفتش في الوجوه عن وجه لا تجفل روحي عندما أراه، كلها وجوه متربصة للنظر إلى خارجي، لذلك يبالغ داخلي في التخفي ويخرج منفردا إلى حيث غزلان المروج البعيدة، حيث براءة الحجارة من دم الورد وإنصات المراعي لأشجان الناي. شيء في النظرات والكلمات يجعلني أخاف وأبحث عن مطلع القصيدة بعيدا عن بوابات المدينة. سهل أن أقول، ولكن صعب أن أقول ما أحس أنني بحاجة إلى قوله. لا أجد التفكير القطيعي، لذلك أعود بعد كل مساء إلى أشياء التي تعرفني وأعرفها، فأنا أخبئها في أمكنة حيث لا تراها القلوب المجردة والعيون المجردة، فأنا أخاف من القلوب المجردة. قلوب آلية صماء تعمل كالمضخات فقط دون أن تهزها مناشدة البحر للشمس بالتأخر قليلا عن الغروب، ريثما يعود طائر النورس الغائب عن مطلع أنشودته منذ كان هنا قبل 50 دمعة. أخاف من بوابات البنوك، أشعر أنها تتجمل من زفرات الخائفين من التأخر في السداد، بريقها مستمد من لمعان الحاجة في عيون أطفال لا يملكون غير نهاياتهم. أخاف من ازدحام المهرجانات في المواسم، فأذهب إلى حيث لا يراني أحد، حيث لا ضوء سوى ضوء داخلي يوضح لي طريقي، طريق العودة إلى قلبي ثانية، دون أن ينتبه الباحثون عن الظهور في الصور الجماعية. أخاف من عيني امرأة تطيل وتحسن النظر إلى المرآة، لكنها تفشل تماما في النظر إلى وجه غريب أو إلى بيت شعر خرج من قصيدته ولم يعد. أخاف من الكلام المستخدم في تطريز الديباجة، لأنه مثل زيت القلي في الشوارع الخلفية، يستخدم مرات ومرات دون انتباه من الزبائن. أشياء كثيرة تخيفني، ربما لأنني أشعر أنني وحدي أقف في مدخل السوق، لا أحد يلتفت إلى ما معي من شجن، لا أحد يشده النظر إلى ولادة نعناع الخواطر في ممرات الريح، ولا أحد يريد التأكد من نداء الباعة إن كان مفتعلا أم لا. الكل مشدود إلى شاشات وأرقام يضيئها جوع التملك، الكل يركض خلف أشياء لا تفسر وجودها ولا يفسرها وجودها. العودة للبحر تبقى هي الأجمل، هناك حيث يتماهى بياض النوارس مع زرقة الأفق كي تولد الحكايات وتنطلق الأساطير من بوابات المستحيل، كي تصور للأطفال معنى البدايات وكيف ارتدى الأزرق لونه، ومتى فقدت حرية البحر نصفها الآدمي، وفي أي الأوقات تنهي شهرزاد حكاياتها. أظن أنني أحب البحر والشعر والطفولة والقمر وعودة الغائبين والياسمين والحكايات، لأنني أخاف. مزون الحكمة. قال بزر جمهر: خير أيام المرء ما أغاث فيه المضطر واحتسب فيه الأجر وارتهن فيه الشكر واسترق فيه الحر. قال المهلب: عجبت لمن يشتري المماليك بماله ولا يشتري الأحرار بمعروفه. قال يعقوب بن إسماعيل بن رافع وقد أثنى على من أولاه خيرا: إنني أثني بما أوليتني، لم يضع حسن بلاء من شكر، إنني والله لا أكفركم أبدا ما صاح ديك في السحر. قال شاعر يتأسف على ذهاب المعروف: مضى الجود والإحسان واجتث أصله، وأخمد نيران الندى والمكارم، وصرت إلى ضرب من الناس آخر يرون القلى والمجد جمع الدراهم، كأنهم كانوا جميعا تعاقدوا على اللؤم والإمساك في صلب آدم. قال الإمام علي كرم الله وجهه: المحسن إلى اللئيم كمن طوق الخنزير تبرا وقرط الكلب دررا وألبس الحمار وشيا وألقم الأفعى شهدا. الشرف هو الألماس الذي تضعه الفضيلة في إصبعها. فولتير. الفضيلة لا تأتي من المال، ولكن المال يأتي منها. سقراط. ليس الخير في العظمة، بل العظمة في الخير. زينون دالي. احمرار الوجه من الخجل هو لون الفضيلة. مثل شعبي. قال سهل الوراق: ترى المرء مشغوفا بدنياه متعبا، وراحته لو صح فيها يقينه صباحا مساء في طلاب، وما له من الرزق إلا ما الإله ضمينه. مزون الحكمة. قال أحد الشعراء في القناعة: رضيت بقسم الله حظا، لأنه تكفل رزقي من له الملكوت. سأقنع بالمال القليل، لأنني رأيت أخا المال الكثير يموت.